Audiobooks Arabic. شارك الفكرة. القانون 2. لا تضع ثقة أكثر من اللازم في الأصدقاء وتعلم كيف تستخدم الأعداء. الحكم: كن حذرا من الأصدقاء فسوف يخونوك على نحو أسرع، لأنهم يستفزون بسهولة إلى الحسد، كما أنهم يفسدون ويصبحون طغاة. ولكن استأجر عدوا وستجد أنه يصبح أكثر ولاء من صديق، لأن عليه أن يثبت الكثير، والواقع أن لديك ما تخافه من الأصدقاء أكثر من الأعداء. فإن لم يكن لديك أعداء فأوجد طريقة لكسب أعداء. انتهاك القانون. في منتصف القرن التاسع للميلاد اعتلى عرش الإمبراطورية البيزنطية شاب يدعى ميكائيل الثالث، وكانت أمه الإمبراطورة تيودورا قد نفيت إلى دير للراهبات. أما عشيقها تيوكرايتوس فقد اغتيل، وكان على رأس المؤامرة لإزاحة تيودورا عن عرشها وتنصيب ميكائيل بدلا منها عم ميكائيل المدعو بارداس، وهو رجل ذو ذكاء وطموح. وكان ميكائيل حاكما شابا بلا خبرة، محاطا بالمتآمرين والقتلة والمتهتكين المسرفين. وفي وقت الخطر الحرج كان ميكائيل بحاجة إلى شخص يثق به كمستشار له، فاتجهت أفكاره إلى باسيليوس أعز أصدقائه. ولم يكن لباسيليوس هذا أي خبرة في شؤون الحكم والسياسة، والواقع أنه كان رئيس الإسطبلات الملكية، غير أنه كان قد أثبت حبه وعرفانه مرة بعد أخرى. كان الاثنان قد التقيا قبل ذلك ببضع سنين عندما كان مايكل في زيارة إلى الإسطبلات بعد أن أفلت منه حصان متوحش، وكان باسيليوس سائس الخيل الشاب المتحدر من سلالة فلاحين مقدونية قد أنقذ حياة ميكائيل الذي أعجبته قوة هذا السائس وشجاعته، فرفعه في الحال من وظيفته المغمورة كمروض للخيل إلى منصب رئيس الإسطبلات، وأثقل كاهل صديقه الجديد بالهدايا وأنواع الحظوة حتى صارا لصيقين لا يفترقان. وتم إرسال باسيليوس إلى أحسن مدارس بيزنطة، وتحول الفلاح الخشن إلى رجل من الحاشية مثقف ومصقول. وعندما صار ميكائيل إمبراطورا احتاج إلى شخص ذي ولاء له، فمن ذا الذي يمكن أن يكون أفضل من ذلك الشاب الذي كان مدينا للإمبراطور بكل شيء في منصب الحاجب الخاص وكبير المستشارين؟ كان من الممكن تدريب باسيليوس على هذه الوظيفة، وكان ميكائيل يحبه كأنه أخ له، فاختار ميكائيل صديقه هذا متجاهلا نصيحة الذين زكوا له بارداس الذي كان أكفأ منه بكثير. وتعلم باسيليوس جيدا، وسرعان ما أصبح مستشارا ينصح الإمبراطور في كل قضايا الدولة، وكانت مشكلته الوحيدة هي المال. فلم يكن باسيليوس يقنع أو يكتفي، إذ أن تعرضه لبذخ البلاط الإمبراطوري قد جعله جشعا متعاطشا لطاووسيات السلطة، فضاعف ميكائيل راتبه ثم أوصله إلى 3 أضعاف الأصل، ورفعه إلى مرتبة النبلاء، وزوجه من عشيقته الخاصة يودوكيسيا إنجرينا. فقد كان ميكائيل يشعر أن إرضاء مثل هذا الصديق والمستشار الموثوق شيء يعادل أي ثمن، غير أن المزيد من المتاعب كان يتربص به، ذلك أن بارداس كان قد صار قائدا للجيش. فقام باسيليوس بإقناع ميكائيل بأن ذلك الرجل كان شديد الطموح إلى حد ميؤوس منه إصلاحه. كان بارداس قد تآمر لوضع ابن أخيه على العرش متوهما بأنه سيتمكن من السيطرة على ميكائيل، وبإمكانه أن يتآمر كرة أخرى للتخلص من ميكائيل وتتويج نفسه بدلا منه. وهكذا ظل باسيليوس ينفث السم في أذن ميكائيل حتى وافق الإمبراطور على تدبير اغتيال عمه. وأثناء سباق كبير للخيل اندس باسيليوس وسط الجموع الحاشدة حتى اقترب من بارداس وطعنه فأرداه قتيلا. وبعد ذلك بوقت قصير طلب باسيليوس أن يحل محل بارداس على رأس الجيش، حيث يمكنه أن يسيطر على المملكة ويقمع أي تمرد، فأعطاه الإمبراطور ما سأل. وهكذا تعاظمت سلطة باسيليوس وأمواله. وعندما وقع ميكائيل في ضائقة مالية بعد ذلك بسنوات قلائل نتيجة لتبذيره وإسرافه، طلب من باسيليوس أن يسدد بعض المال الذي كان قد اقترضه على امتداد السنين. ولكن ميكائيل أصيب بصدمة وذهول عندما رفض باسيليوس ورمق إمبراطوره بنظرة شزراء فيها من الاستقلال، ما جعل ميكائيل يشعر فجأة بالمأزق الذي تورط فيه. فصبي الإسطبل السابق صار لديه مال وحلفاء في الجيش وفي مجلس الشيوخ، وبالتالي سلطة أكثر مما لدى الإمبراطور نفسه. وبعد بضعة أسابيع وذات ليلة أفرط ميكائيل في الشراب ثم أفاق ليجد نفسه محاطا بالجنود، وقد وقف باسيليوس يتفرج بينما راح الجنود يطعنون الإمبراطور حتى أخمدوا أنفاسه. وبعد أن نصب نفسه إمبراطورا ركب حصانه ليتبختر عبر شوارع بيزنطة، وقد رفع رأس ولي نعمته السابق وأفضل أصدقائه على رأس رمح طويل. التفسير: لقد رهن ميكائيل ثالث مستقبله على الشعور بالعرفان الذي ظن أن باسيليوس لابد وأن يحسن به تجاهه، فلم يشك في أن باسيليوس سيكون أفضل ما يختمه، فقد كان مدينا للإمبراطور بثروته وبثقافته وبمنصبه. وبعد ذلك عندما صار باسيليوس في السلطة، كان ميكائيل يرى أن السياسة الفضلة هي إعطاؤه كل ما يحتاج إليه، مما يعزز الروابط بين الرجلين. ولم يدرك الإمبراطور غلطته القاتلة إلا في ذلك اليوم المصيري الذي رأى فيه الابتسامة الوقحة على وجه باسيليوس. لقد خلق وحشا وسمح لرجل بأن يرى السلطة عن قرب، وعندئذ تعطش ذلك الرجل إلى المزيد وحصل على كل ما سأل، وشعر بأنه معرقل بالصدقة التي يتلقاها، ففعل ببساطة ما يفعله كثيرون في مثل هذا الوضع، إنهم ينسون المعروف الذي تلقوه ويتصورون أنهم حققوا نجاحهم بمزاياهم الذاتية. وفي لحظة إدراك ميكائيل كان ما يزال قادرا على إنقاذ حياته، غير أن الصداقة والمحبة تعميان كل رجل عن مصالحه، فلا أحد يصدق أن الصديق قد يخون. وقد استمر ميكائيل في عدم التصديق حتى اليوم الذي انتهى فيه رأسه إلى قناة رمح. اللهم احفظني من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم. فواتير 1994-1778. مراعاة القانون: بعد مضي عدة قرون من سقوط سلالة هان في سنة 222 ميلادي، راح التاريخ الصيني يسير على النمط نفسه من الانقلابات العنيفة والدامية واحدا تلو الآخر، فأخذ رجال الجيش يتآمرون لقتل كل إمبراطور ضعيف ثم يضعون بدلا منه على عرش التنين جنرالا قويا، فيدشن ذلك الجنرال سلالة جديدة ويتوج نفسه إمبراطورا. ولكي يضمن بقاءه كان يقتل زملائه الجنرالات عن بكرة أبيهم، وبعد بضع سنين يستأنف النمط من جديد، فيبرز جنرالات جديدة فيغتالونه أو يغتاله أبناؤه بدورهم. وكان منصب إمبراطور الصين يشعر صاحبه بالوحدة الموحشة، إذ يحاط بقطيع من الأعداء المتربصين، فكان هذا أضعف المناصب في المملكة وأقلها أمنا. وفي سنة 959 ميلادي صار الجنرال تشاو كوانغ يين إمبراطورا تحت اسم سونغ، وكان يعرف الاحتمالات وأنه سيتعرض للاغتيال ربما في غضون سنة أو عامين، فكيف يكسر هذا النمط الروتيني الرهيب؟ وبعد وقت قصير من اعتلائه العرش أمر بإقامة وليمة للاحتفال بالسلالة الجديدة، ودعا إليها أقوى قادة الجيش. وبعد أن أفردوا في الشراب صرف سونغ الحرس وكل شخص آخر ما عدا الجنرالات الذين شعروا بالخوف من أن يغتالهم بضربة كاسحة ماحقة، ولكنه بدلا من ذلك خاطبهم قائلا: إن اليوم كله ينقضي في التخوف، وأنا لست سعيدا على المائدة ولا في فراشي، فمن منكم لا يحلم باعتلاء العرش؟ أنا لا أشك في ولائكم، ولكن إذا حدث أن قام تابعوكم في غمرة بحثهم عن الثراء والمنصب بفرض الرداء الأصفر عليكم، أكنتم تقدرون على رفضه عندئذ؟ فأعلن الجنرالات وهم سكارى وخائفون على حياتهم براءتهم وولاءهم له، غير أن سونغ كانت لديه أفكار أخرى. إن أفضل طريقة يزجي بها المرء أيامه هي في التمتع بالثروة والشرف في سلام، فإذا كنتم مستعدين للتخلي عن قياداتكم فأنا مستعد لتزويدكم بأملاك جيدة ومساكن جميلة حيث تستمتعون بمسراتكم في صحبة المغنين والفتيات، وأدرك الجنرالات المذهلون أن سونغ كان يقدم لهم الغنى والأمن بدلا من حياة القلق والكفاح، فقدموا استقالاتهم جميعا في اليوم التالي، وتقاعدوا كنبلاء في الممتلكات العقارية التي منحهم إياها سونغ. وهكذا بجرة قلم استطاع سونغ أن يحول قطيعا من الذئاب الصديقة التي كان من المحتمل أن تخونه إلى مجموعة من الحملان الوديعة المطيعة بعيدا عن كل سلطة. وعلى امتداد السنوات القليلة التالية استمر سونغ في حملته لتأمين حكمه، وفي سنة 971 ميلادي استسلم له أخيرا الملك ليو ملك ولاية هان الجنوبية بعد سنوات طويلة من التمرد. وذهل ليو عندما أعطاه سونغ رتبة ومكانة في البلاط الإمبراطوري، ودعاه إلى القصر ليضفي على هذه الصداقة الجديدة بينهما طابعا رسميا يدشنه بالشراب. وعندما تناول ليو الكأس التي قدمها له سونغ تردد خشية أن تكون مسمومة، فصرخ: إن جرائم تابعكم تستحق الموت بالتأكيد، ولكنني أتوسل إلى جلالتكم أن تبقوا على حياة تابعكم، إنني لا أجرؤ حقا على تناول الشراب. فضحك الإمبراطور سونغ وأخذ الكأس من ليو وشربها بنفسه، لم يكن فيها سم. ومنذ ذلك الحين صار ليو من أشد أصدقائه الموثوقين ولاء له. وفي ذلك الوقت كانت الصين مبعثرة إلى عدد كبير من الممالك الصغيرة، وعندما اندحر شيانشو ملك إحداها تلقى الإمبراطور سونغ نصيحة من وزرائه بحبس هذا المتمرد، وقدموا وثائق تثبت أنه مستمر في التآمر لقتل سونغ، غير أنه عندما جاء شيانشو لزيارة الإمبراطور كرمه سونغ بدلا من أن يحبسه، وأعطاه سرة أمره أن يفتحها وهو في منتصف الطريق إلى موطنه. وفتح شيانشو السرة في رحلة عودته ووجد أنها تحتوي على الأوراق التي توثق مؤامراته، فأدرك أن سونغ كان على علم بخطته المميتة، ومع ذلك أبقى على حياته، فكسبه هذا الكرم، فصار هو الآخر من أخلص أتباع سونغ. التفسير: يقارن مثل صيني بين الأصدقاء وبين فكي حيوان خطر وأسنانه، فإن لم تكن حريصا فسوف تجد أنهم يمضغونك. وكأن الإمبراطور سونغ يعرف الفكين اللذين وجد نفسه بينهما عندما تسنم العرش. كان أصدقاؤه في الجيش يمضغونه وكأنه قطعة لحم، وكان يعلم أنه إذا نجا منهم بطريقة ما فإن أصدقاءه في الحكومة سوف يتعشون به. ولم يشأ الإمبراطور سونغ أن تكون له خلطة أو علاقة مع الأصدقاء، فرشى زملائه الجنرالات بأملاك رائعة وأبقاهم بعيدين عنه، فكانت هذه طريقة لخصهم أفضل من قتلهم، مما كان سيجعل جنرالات آخرين يبحثون عن الانتقام لهم. ولم يشأ سونغ أيضا أن تكون له علاقة بالوزراء الأصدقاء، إذ سينتهي به الأمر على الأغلب إلى شرب الكأس الشهيرة من الشراب المسموم. وبدلا من الاعتماد على الأصدقاء استخدم سونغ أعداءه واحدا بعد الآخر، فحولهم إلى رعايا موثوق بهم أكثر بكثير من غيرهم. فبينما يتوقع الصديق المزيد والمزيد من عطايا الحظوة وتجيش نفسه بالغيرة، فإن هؤلاء الأعداء السابقين لم يكونوا يتوقعون شيئا، فحصلوا على كل شيء. فالرجل الذي يعفي فجأة من الموت في المقصلة هو رجل مليء بالعرفان حقا، وسيذهب إلى أقاصي الأرض من أجل الرجل الذي عفى عنه. ومع مرور الزمن صار هؤلاء الأعداء السابقون أخلص الأصدقاء الموثوق بهم لدى سونغ. واستطاع سونغ أخيرا أن يحطم نمط الانقلابات والعنف والحرب الأهلية، فحكمت سلالته الصين أكثر من 300 عام. في خطاب ألقاه إبراهام لينكولن في أوج أيام الحرب الأهلية، أشار إلى الجنوبيين باعتبارهم زملاء في الإنسانية ممن هم على خطأ، فوبخته سيدة عجوز لأنه لم يصفهم كأعداء لا يمكن التصالح معهم ويجب تدميرهم. فرد عليها لينكولن: يا سيدتي، ألا أدمر أعدائي عندما أجعلهم أصدقائي؟ مفاتيح السلطة: من الطبيعي أن ترغب في استخدام أصدقائك عندما تجد نفسك في حاجة، فالعالم مكان قاس وأصدقائك يلينون قسوتهم الخشنة، وبالإضافة إلى ذلك فإنك تعرفهم، فلماذا الاعتماد على غريب عندما يكون لديك صديق قريب منك؟ إن المشكلة هي أنك غالبا ما لا تعرف أصدقائك معرفة جيدة كما تتخيل، فكثيرا ما يتفق الأصدقاء على أشياء لكي يتجنبوا النزاع، فهم يغطون صفاتهم الكريهة كي لا يهين أحدهم الآخر، ويضحك كل منهم بشدة من نكت الآخر. وبما أن الصداقة نادرا ما يقويها الإخلاص، فإنك قد لا تعرف أبدا كيف يشعر الصديق بالفعل. فقد يقول لك الأصدقاء إنهم يحبون شعرك ويعبدون موسيقاك ويغبطونك على ذوقك في الملابس، وقد يقصدون ذلك ولكنهم على الأغلب لا يقصدونه. فعندما تستأجر صديقا فإنك تبدأ بالتدريج في اكتشاف الخصال التي أخفاها أو أخفتها. ومن الغريب حقا أن عمل العطف الذي بادرت إليه هو الذي يحدث الخلل في توازن كل شيء، إذ أن الناس يريدون أن يشعروا بأنهم يستحقون حظهم الطيب، وقد يصبح تلقيهم للمعروف شيئا ضاغطا خانقا. فمعناه أنك تقول للصديق لقد وقع الاختيار عليك لأنك صديق وليس بالضرورة لأنك مستحق. ويكاد يكون هناك شيء من التنازل في عملية استئجار الأصدقاء، يجرحهم ويؤذيهم ويخرج الأذى إلى العلن ببطء، فيبدو قليل من الإخلاص الزائد، تليه ومضات من الغضب والحسد هنا وهناك. وقبل أن تعرف ما الذي يجري تتلاشى صداقتك، وكلما زادت أعمال المعروف والهدايا التي تقدمها لإحياء الصداقة قل العرفان الذي تتلقاه. وعدم العرفان له تاريخ طويل وعميق، وقد ظهرت آثار قوته على امتداد قرون عديدة، إلى درجة أنه بات من المذهل أن يستمر الناس في التقليل منها. إن من الأفضل لك أن تكون على حذر، فإن لم تتوقع أي عرفان من صديق فإنه سيبدو لك من المفاجآت السارة أن تجد لدى الأصدقاء عرفانا. والمشكلة في استخدام صديق واستئجاره هي أن ذلك سيحد من سلطتك حتما، فالصديق نادرا ما يكون أكثر الناس قدرة على مساعدتك. وفي خاتمة المطاف، فإن المهارة والكفاءة أهم بكثير من المشاعر الودية. فميكائيل الثالث كان لديه تحت أنفه مباشرة رجل كان بإمكانه أن يوجهه بشكل صحيح ويبقيه حيا، وكان ذلك الرجل هو بارداس. إن كل أوضاع العمل تتطلب نوعا من المسافة الفاصلة بين الناس، فأنت تحاول أن تعمل لا أن تكون صداقات. والصداقة حقيقة كانت أم مزيفة لا تفعل شيئا سوى طمس هذه الحقيقة. فمفتاح السلطة إذن هو قدرتك على أن تحكم من هو أقدر الناس على ترويج مصالحك في الأحوال كلها. احتفظ بالأصدقاء للصداقة، ولكن اعمل مع المهرة والأكفاء. أما أعداؤك من الجهة الأخرى فهم منجم ذهب بكر لم يمس، وعليك أن تتعلم كيف تستغله. فعندما أدرك تاليران وزير خارجية نابليون في سنة 1807 أن رئيسه يقود فرنسا إلى الخراب وأن الوقت قد حان للانقلاب عليه، فهما أخطار التآمر على الإمبراطور، فكان بحاجة إلى شريك يتحالف معه في التآمر. فبأي صديق يثق في مثل هذا المشروع؟ اختار جوزيف فوشيه رئيس الشرطة السرية وأكره أعدائه لديه، والرجل الذي حاول أن يعرض تاليران للاغتيال. وكان تاليران يعرف بأن كراهيتهما السابقة ستخلق فرصة لمصالحة عاطفية، وكان يعلم أن فوشيه لا يتوقع منه شيئا وأنه سيعمل ليثبت أنه جدير باختيار تاليران. فالشخص الذي لديه شيء يجتهد لإثباته سيزيح الجبال لأجلك. وأخيرا كان يعرف أن علاقته مع فوشيه ستكون قائمة على المصلحة الذاتية المتبادلة ولن تلوثها الأحاسيس الشخصية، وثبت أن هذا الاختيار كان كاملا. فعلى الرغم من عدم نجاح المتآمرين في إسقاط نابليون، فإن اتحاد مثل هذين الشريكين القويين ولكن غير المحتملين قد ولد كثيرا من الاهتمام بقضيتهما. فبدت المعارضة للإمبراطور تنتشر ببطء، ومنذ ذلك الحين فصعدا كان لدى تاليران وفوشيه علاقة عمل مثمرة. فحاول أن تدفن خلافاتك مع عدوك كلما استطعت، وتوخى أن تتعمد أن تضعه في خدمتك. وكما قال لينكولن، فإنك تدمر عدوا عندما تحوله إلى صديق. ففي سنة 1971 أثناء الحرب الفيتنامية كان هنري كيسنجر هدفا لمحاولة خطف فاشلة في مؤامرة تورط فيها بين آخرين الأخوان بيريغان، وهما قسيسان اشتهرا بنشاطهما في معاداة حرب فيتنام، وأربعة قساوسة كاثوليكيين وأربع راهبات. فقام كيسنجر بشكل خاص وبدون إعلام مخابرات وزارة العدل بترتيب لقاء صباح يوم سبت مع ثلاثة من الخاطفين المزعومين، وشرح لضيوفه أنه سيخرج معظم الجنود الأمريكيين من فيتنام بحلول منتصف سنة 1972، فسحرهم سحرا كاملا، فأعطوه بعض أزرار عملية خطف كيسنجر، وظل أحدهم صديقا له على مدى سنوات وزاره في عدة مناسبات. ولم تكن هذه حيلة أو خدعة تمارس مرة واحدة، بل إن كيسنجر جعل من سياسته أن يعمل مع الذين لا يوافقونه الرأي، وعلق زملائه على ذلك بالقول إنه ينسجم مع أعدائه أفضل ما يفعل مع أصدقائه. فبدون أعداء حولنا نصبح كسالى، ووجود عدو في أعقابنا يشحذ فطنتنا ويحافظ على تركيزنا ويقظتنا. وإذا فإن من الأفضل أحيانا استخدام الأعداء كأعداء بدلا من تحويلهم إلى أصدقاء أو حلفاء. وكان ماو سي تونغ يرى الصراع كمفتاح لتوجهه نحو السلطة، وفي سنة 1937 غزا اليابانيون الصين، فقاطعوا الحرب الأهلية التي كانت دائرة بين الشيوعيين من أن يمحقهم اليابانيون، فتبنوا فكرة ترك الوطنيين يقاتلون وحدهم اليابانيين واستخدام الوقت ليتعافوا ويستجمعوا. ولم يوافق ماو، فاليابانيون لا يمكنهم أن يدحروا ويحتلوا بلدا شاسع المساحة كالصين مدة طويلة، وعند مغادرتهم سيكون الشيوعيون قد صدئوا إن كانوا قد خرجوا من القتال سنوات عديدة، ولن يكونوا مهيئين جيدا لإعادة فتح النضال مع الوطنيين، بل إن قتال عدو رهيب كاليابانيين سيكون تدريبا كاملا لجيش الشيوعيين الرث المتداعي. وتم تبني خطة ماو فنجحت، وعندما تراجع اليابانيون في خاتمة المطاف كان الشيوعيون قد كسبوا خبرة قتالية مكنتهم من هزيمة الوطنيين. وبعد ذلك بسنوات حاول زائر ياباني أن يعتذر إلى ماو عن غزو بلده للصين، قاطعه ماو: أليس من واجبي أن أشكرك بدلا من ذلك؟ وأوضح أن المرأة أو المجموعة من الناس لا يمكن أن يصبح أو يصبحوا أقوياء بدون خصم ذي جدارة. وكانت هناك مكونات هامة عديدة لخطة ماو البعيدة المدى، أولها أن عليك أن تكون واثقا من خروجك منتصرا على المدى البعيد، فلا تختر قتالا مع من أنت غير متأكد من قدرتك على دحره. فقد كان ماو يعرف أن اليابانيين سيهزمون في الوقت المناسب. وثانيا، إن لم يكن لديك أعداء ظاهرون فإن عليك أحيانا أن تضع لنفسك هدفا حتى ولو حولت صديقا إلى عدو. وقد استخدم ماو هذه الوسيلة مرة بعد أخرى في السياسة. وثالثا، استخدم مثل هؤلاء الأعداء لتحديد أهدافك على الملأ بوضوح أكبر، بل حتى وضعها في إطار نضال الخير ضد الشر. فقد شجع ماو خلافات الصين مع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، ذلك أنه كان يعتقد أنه بدون أعداء واضحين محددين فإن شعبه سيفقد الإحساس بمعنى الشيوعية الصينية، فالعدو المحدد بدقة حادة هو حجة لجانبك أقوى بكثير من كل الكلمات التي يمكنك تجميعها معا. وإياك أن تجعل وجود الأعداء يقلقك أو يضايقك، فعندما يكون لديك خصم معلن معروف أو اثنان فإنك ستكون أفضل حالا بكثير مما لو كنت تجهل مكان أعدائك الحقيقيين. إن رجل السلطة يرحب بالنزاع مستخدما أعداءه لتعزيز سمعته كمقاتل ثابت القدمين يمكن الاعتماد عليه في أوقات القلق وانعدام اليقين. صورة فكاء عدم العرفان: إن معرفتك بما سيحدث إذا وضعت إصبعك في فم الأسد سوف تجعلك تبقى بعيدا، ومع الأصدقاء لا يكون لديك مثل هذا الحذر، فإذا استأجرتهم فسوف يأكلونك حيا مع عدم الشعور بالعرفان. الشاهد: أعرف كيف تستخدم أعداءك لفائدتك الخاصة. إن عليك أن تتعلم ألا تمسك بالسيف من نصله الذي سيجرحك، بل من مقبضه الذي يسمح لك بالدفاع عن نفسك. فالرجل العاقل يستفيد من أعدائه أكثر مما يستفيد الأحمق من أصدقائه. بلثازار غراسيان 1601-1658. الانقلاب. رغم أن من الأفضل ألا يخلط المرء العمل بالصداقة، فإن هناك أوقات يمكن فيها استخدام الصديق بفعالية أكبر من استخدام العدو. وعلى سبيل المثال، فإن رجل السلطة كثيرا ما يكون لديه عمل قذر يتعين إنجازه، ولكن للحفاظ على المظاهر فإن من الأفضل على وجه العموم أن يدع أناسا غيره يقومون به، والأصدقاء غالبا يؤدون ذلك على أفضل وجه، لأن عاطفتهم الودية تجاهه تجعلهم مستعدين للقيام بمغامرات. وإذا أخفقت خططك لسبب ما، فإن من المفيد أن يكون في متناولك كبش فداء مناسب. وهذا السقوط لصاحب الحظوة خدعة طالما استخدمها الملوك وأصحاب السلطان، إذ يتركون أقرب الأصدقاء في بلاطهم يتعرضون للسقوط بسبب غلطة، ما دام عامة الناس لا يريدون أن يصدقوا أنهم يضحون عمدا بصديق من أجل هذا الغرض. وبالطبع فإنك بعد لعب هذه الورقة تكون قد خسرت صديقك إلى الأبد، فمن الأفضل إذن الاحتفاظ بدور كبش الفداء لصديق مقرب منك ولكنه غير لصيق بك أو وثيق لديك. وأخيرا، فإن مشكلة العمل مع الأصدقاء هي الخلط بين الحدود والمسافات التي يتطلبها العمل، ولكن إذا كان الشريكان في هذا الترتيب متفهمين للأخطار التي ينطوي عليها، فإن الصديق غالبا ما يمكن استخدامه بفعالية عظيمة. وعليك ألا تتخلى عن حذرك وحرصك في مشروع كهذا على أي حال، وابحث دائما عن أي علامات على اضطراب عاطفي كالحسد وعدم العرفان، فلا يوجد شيء مستقر في ميدان السلطة، وحتى أقرب الأصدقاء يمكن تحويلهم إلى أسوأ الأعداء. القانون 3. جميع الحقوق محفوظة للقناة Audiobooks Arabic.